السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في سنن الفطرة، ثم نتكلم عن آداب قضاء الحاجة، ثم نتكلم عن الوضوء أركانه ونواقضه. نبدأ بسنن الفطرة. ما معنى سنن الفطرة؟ هي خصال رضيها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، وهي خصال اتفقت عليها الشرائع كلها، ورضي الله عز وجل لأتباع المرسلين أن يقتدوا بالأنبياء والمرسلين في هذه السنن. سنن الفطرة يتعلق بها مصالح دنيوية ودينية تهم العبد، منها تحسين هيئته وتنظيف بدنه جملة وتفصيلا. فهذه السنن، سنن الفطرة كما قدمنا، رضيها الله واستحبها لرسله ولأنبيائه، وأمر أتباعهم بالاقتداء بالأنبياء والرسل في هذه السنن، وقد اتفقت الشرائع على هذه السنن ليكون العباد على أكمل الصفات وأشرف صورة. ويتعلق بهذه الخصال كما قدمنا مصالح للعبد من تحسين هيئته وتنظيف بدنه جملة وتفصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. الختان كما تعلمون في حق الذكر والأنثى، وفي حق الذكر أرجح الأقوال أنه واجب، وفي حق الأنثى أرجح الأقوال أنه سنة. والاستحداد هو حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. هناك حديث أيضا في هذا الموضوع يقول: عشر من الفطرة، بدل خمس عشر من الفطرة، وزاد السواك، إعفاء اللحية، انتقاص الماء يعني الاستنجاء، وأيضا استنشاق الماء، وأيضا غسل البراجم. إيش معنى غسل البراجم؟ يعني هناك أماكن في الجسد يتجمع فيها الأوساخ زي العقد التي على ظهر الأصابع، زي معاطف الأذنين وخماص الأذن، الأماكن التي تجمع فيها بعض الأوساخ والأتربة، فهذا من السنة تنظيف مثل هذه الأماكن والتأكيد عليها. يلاحظ إخواني أن بعض الحديث يقول الفطرة خمس، والبعض يقول عشر من الفطرة. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن سنن الفطرة ليست منحصرة في خمسة وليست منحصرة في عشرة، لكن مثلا الحناء للشيب، ترك الشعر الأبيض، الشعر الذي أصابه المشيب، تركه دون أن تنزعه، الترجل يعني تسريح الشعر وإكرام الشعر ودهن الشعر والتعطر، كل هذا من سنن الإيه؟ من سنن الفطرة. فسنن الفطرة ليست منحصرة في خمس وليست منحصرة في عشر. طيب سنن الفطرة يا إخواني واجبة ولا مستحبة؟ بعض سنن الفطرة واجب، زي إيه؟ زي إعفاء اللحية، هذا واجب، وورد فيه أحاديث كثيرة جدا تأمر بإعفاء اللحية. طيب السواك؟ لا، ده السواك مستحب وليس واجبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. إذن السواك مستحب. يبقى في سنن الفطرة بعضها يكون واجبا وبعضها يكون مستحبا، بل إن في سنن الفطرة بعضها مؤقت بوقت. في حديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة 40 يوما. يعني أن ترخص لك أن تترك هذه الأشياء 10 أيام، 20، 30، لكن لا تتجاوز 40 يوما. لو تجاوزت 40 يوما فإنك تأثم. إذن سنن الفطرة منها ما هو واجب كإعفاء اللحية قولا واحدا، ومنها ما هو سنة كالسواك، ويتأكد كما قلت عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند دخول البيت، عند الانتباه من النوم، عند تغير رائحة الفم، عند تغير لون الأسنان، وغير ذلك من الأوقات التي يستحب فيها السواك. وورد فيه أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب سبحانه وتعالى. طيب لو تكلمنا عن آداب قضاء الحاجة، سنتكلم في هذا الموضوع عناوين سريعة لأن الموضوع إن شاء الله سهل، لكن قبل أن أدخل في آداب قضاء الحاجة أنبه على شيء أنه لا يستنجى قبل الوضوء. في بعض الناس يرى أو يعني يفهم أنه إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يقوم بعملية الاستنجاء، هذا الكلام ليس بصحيح، فخروج الريح لا يلزم منه استنجاء، وعملية الوضوء لا يلزمها أن تستنجي قبل الوضوء. يعني من حافظ على عملية الاستنجاء قبل الوضوء نقول له هذا عمل محدث، هذا بدعة، إنما الإنسان يستنجي إذا قضى حاجته، إذا قضى حاجته تبولة أو أتى الغائطة فعليه أن يستنجي، لكن مجرد خروج الريح لا يستنجى منه ولا يستنجى لأنني أتوضأ، لأنني أتوضأ. وهذا كما قدمت من المحدثات من أداب قضاء الحاجة ألا تستنجي بيمينك، ومن الآداب أيضا أن تغسل يدك بعد الاستنجاء. وهناك من يصيبه الوسواس عند البول، فلدفع هذا الوسواس من الآداب أن تنضح سروالك وفرجك ببعض الماء، أن تنضح على السروال وعلى الفرج بعض الماء حتى لا يصيبك الوسواس. تقول هذه القطرات من ماذا؟ فعندما تنضح تقطع هذا الوسواس. كذلك من عنده سلس بول، فمن الآداب أنه يتوضأ لكل صلاة. يعني إيه سلس بول الأول؟ سلس البول إنسان لا يتحكم في بوله، تنزل منه قطرات. من سلس البول أيضا انفلات الريح، إنسان الريح لا يتحكم فيها، يخرج ريحا دون أن يتحكم. أيضا من سلس البول إنسان يصيبه إسهال دائم، عافانا الله وإياكم. أيضا من سلس البول المرأة المستحاضة. يعني إيه المرأة المستحاضة؟ مش اللي بتصيبها الحيض، لا، يصيبها الدم على الدوام في غير وقت الحيض، وفي أوقات الحيض الدم عندها دائم. فهذه المستحاضة من يصيبه إسهال دائم، من عنده انفلات في الريح، من عنده سلس في البول، هؤلاء جميعا يسمون يعني أهل أعذار أو عندهم سلس، يتوضؤون لكل صلاة. يعني إذا صلى الظهر يتوضأ قبل الظهر، إذا جاء العصر لابد أن يتوضأ للإيه؟ لصلاة العصر، وهكذا. كذلك من الآداب ينبغي للإنسان أن يتستر وأن يبعد، لا سيما إذا أراد أن يدخل الخلاء، وعدم اصطحاب ما فيه ذكر الله عز وجل كالمصحف وغيره، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن الآداب أن تقول عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكما تعلمون الخبث والخبائث هما ذكران الشياطين وإناثهم. طيب، هل نقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ هذه رواية صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. فأن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فهذا من الآداب. أيضا من الآداب تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. أيضا من أداب قضاء الحاجة عدم استقبال واستدبار القبلة، يعني لا يكون وجهي ناحية الكعبة ولا يكون ظهري ناحية الكعبة. طيب هذا الكلام يا إخواني كلام عام ولا في الصحراء في الفضاء؟ يعني لو أنني أقضي حاجتي في بنيان، في حمام له جدران، هل ألتزم بهذا الأدب؟ العلماء لهم قولان في هذا الأمر. القول الأول يقولون: لا يجوز استدبار ولا استقبال الكعبة لا في الفضاء ولا في البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستبروها ببول أو إيه أو غائط. وقال: هذا كلام عام يعم الفضاء، صحراء يعم البنيان. القول الثاني وهو الأرجح أن العلماء قالوا: يجوز للإنسان أن يستقبل ويستدبر الكعبة داخل البنيان، داخل الجدران، أما في الفضاء فلا يجوز له ذلك. وأدلتهم أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام، يعني يقضي حاجته يستقبل الايه الشام. طب ايه علاقة ده بموضوعنا؟ ما هو الذي يستقبل الشام يستدبر الكعبة، يكون ظهر ناحية ايه؟ ناحية الكعبة. الذي يستقبل بيت المقدس او يستقبل الشام يكون ظهره ناحية الايه؟ ناحية الكعبة. وروي ابن عمر، وهذا ايضا من الادلة، رؤيا وهو يضع راحلته تجاه الكعبة وبال والراحلة بينه وبين الكعبة، فسئل عن هذا قال إنما النهي في الفضاء في الصحراء. لكن لو كان شيء يعني يحجزك عن الكعبة أو جدران أو ما لهذا فهذا جائز ولا بأس به. أيضا من الآداب اجتناب الكلام إلا لحاجة. وقد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات تأمم ثم رد عليه السلام. أيضا من الآداب ألا يقضي الإنسان حاجته في ظل الناس في موارد الماء، يعني التي يتجمع فيها الماء، ولا في تحت أشجار مثمرة ولا على قارعة الطريق. وأيضا يجتنب في ذلك المستحم، المكان الذي استحم فيه لا يبول فيه ثم يستحم في هذا المكان، ولا يبول في الماء الراكد أيضا. وأن يختار مكانا لينا عند التبول لاجتناب الرشاش، وأن يقول إذا خرج من مكان الخلاء غفرانك. وبهذا نكون أتينا سريعا على آداب قضاء الحاجة. بقيت لنا مسألة، هل يجوز للإنسان أن يبول قائما؟ العلماء لهم قولان. القول الأول واستندوا فيه إلى كلام عائشة رضي الله عنها، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وللرد على هذا القول الذي يقول أنه لا يجوز للإنسان أن يبول قائما استنادا لما قالته عائشة، ردا على هذا، أولا عائشة رضي الله عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في البيت، لكن لم تصحبه في جميع أسفاره ولا خارج البيت حتى ترى هل كان يبول قائما أم لا. أيضا حذيفة وهو من أكابر الصحابة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما عند سباطة قوم، يعني مكان مزبلة أو يعني شيء شبيه بهذا، فبال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قائما. لذلك كان القول الراجح إنه يجوز للإنسان أن يبول قائما إذا أمن الرشاش وإذا أمن ستر عورته، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. طيب الآن نتكلم عن الوضوء. والوضوء لغة من الوضاءة، يعني إنسان وضيء يعني منور. الوضوء من الوضاءة ومعناه في اللغة النظافة والنضارة، النظافة والنضارة. طيب ما معنى الوضوء شرعا؟ استعمال الماء. طب ليه؟ لغسل أعضاء مخصوصة. طب برضو ليه؟ يرفع به، يعني يرفع بهذا الاستعمال ما يمنع الصلاة ونحوها. يبقى تعريف الوضوء يا إخواني جاي من الوضاءة، وفي اللغة هو النظافة والنضارة. طيب معنى الوضوء شرعا أنني أستعمل الماء عشان إيه؟ أغسل أعضاء مخصوصة. طيب عشان إيه؟ يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها، ونحوها يعني شبهها، يعني الطواف وغير ذلك. طيب، ما هو حكم الوضوء؟ هل هو مشروع؟ الجواب نعم، الوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أين الكتاب؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، إلى آخر الآية. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والإجماع اتفق العلماء في كل عصر ومصر على أن الصلاة لا تصح بغير وضوء. إذن الوضوء لغة من الوضاء، وهو النظافة والنضارة، وشرعا واستعمال ماء لغسل أعضاء مخصوصة يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. والآن نتكلم عن فضل الوضوء. يعني كتبت 7 عناوين في فضل الوضوء، سأرددها عليكم وينبغي أن نحفظها معا إن شاء الله تبارك وتعالى. من فضائل الوضوء أنه نصف الإيمان، أنه يكفر الذنوب، أنه يرفع درجات العبد، درجات العبد، وسبيلنا إلى الجنة، أو هو سبيل إلى الجنة، وهو علامة تميز أمة النبي صلى الله عليه وسلم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نور للعبد يوم القيامة، وأنه يحل عقدة الشيطان. الفضل الأول إن الوضوء نصف الإيمان. من أين أتينا بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. يبقى الوضوء يا إخواني من فضل النوع إيه؟ نصف الإيمان. طب أين الدليل؟ الطهور شطر الإيمان. طيب، الوضوء من فضله أنه يكفر الذنوب. من أين أتينا بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد خرج من وجهه كل خطيئة مع قطر الماء، وهكذا مع يديه، مع رأسه، مع رجليه. إذا توضأ العبد خرج من وجهه كل خطيئة مع قطر الماء. يبقى الوضوء نصف الإيمان، الوضوء يكفر الذنوب، الوضوء يرفع الدرجات. من أين أتينا بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى ولا إسباب؟ لا، إسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يبقى من فضل الوضوء أنه نصف الإيمان، أنه يكفر الذنوب، أنه يرفع الدرجات. طيب، الفضل الرابع أنه سبيل إلى الجنة. من أين أتينا بهذا؟ تعلمون حديث بلال رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. قال: يا رسول الله، يعني لا يصيبني حدث إلا توضأت ثم أو تطهرت ثم صليت بهذا الطهور ما شاء الله لي أن أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن بهذا الطهور وبهذه الصلاة سمع دف عليه بلال في الجنة. وأيضا من فضل الوضوء كما قلنا أنه نصف الإيمان، أنه كفر الذنوب، يرفع الدرجات، سبيل إلى الجنة، وأنه علامة، علامة تميز الأمة عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، الغرة دي يعني نور في الجبهة، محجلين، ده بيكون أيضا نور في القدمين، غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة. وأيضا من فضل الوضوء أنه نور للعبد يوم القيامة كما جاء في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومعنى الحلية يعني نوره يوم القيامة. وآخر فضل كتبته فيه فضل الوضوء أنه يحل عقدة الشيطان. ودليل ذلك ما ورد في الحديث أن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافيته أرقد أو نم كثيرا أو عليك نوم كثير فارقد، فإذا ذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت العقدة الأخيرة. فتلخيصا عباد الله، فضل الوضوء كما قلت هو نصف الإيمان، يكفر الذنوب، يرفع الدرجات، سبيل إلى الجنة، علامة تميز الأمة عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نور للعبد يوم القيامة، وكذلك يحل عقدة الشيطان. من يقول لنا فضل الوضوء بقى؟ من يستطيع؟ طب هتقولوا بقى غصب عنكم، قول عم الشيخ. يحل عقدة الشيطان، ماشي. نور في الوجه، ماشي. يوم القيامة علامة تميز الأمة على الحوض، ماشي. يرفع إيمان العبد، ماشي. ويرفع الدرجات، ماشي. سبيلنا الجنة، حد يغششوا يا جماعة، أنه نصف الإيمان، أنه يكفر الذنوب. طيب حد تاني يقول لنا السبع فضائل هذه. قوم يا أخي قول ويغلط هتحفظ. طب الأخ ده يقوم، يلا. نصف الإيمان، نعم، يكفر الذنوب، يرفع الدرجات، يحل عقدة الشيطان، سبيلنا الجنة بدليل حديث بلال، علامة تميزنا عند الحوض، نسأل الله ذلك، قول آمين. وأنه نور للعبد يوم القيامة، نسأل الله أن يكتب لنا نورا، قول آمين. طيب حد عاوز يقول كمان فضائل الوضوء؟ حدش عاوز يقول خالص، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب الوضوء الكامل والوضوء المجزئ، ايه الفرق بين الوضوء الكامل يا اخواني والوضوء المجزئ؟ لو انني اتيت ببعض الماء غسلت الوجه مرة، وغسلت اليدين الى المرفقين مرة، ومسحت على رأسي مرة، وغسلت الرجلين مرة، الوضوء هذا يا اخواني صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. لكن نسميه وضوء كامل ونسميه وضوء مجزئ. وضوء ايه؟ مجزئ. فالوضوء المجزئ يا اخواني الذي يشتمل على الاركان فقط، يشتمل على الواجبات بس، على الفرائض بس. اما الوضوء الكامل، واحد سمى قال بسم الله في اول الوضوء، غسل كفيه ثلاثا، خلل بين أصابعه، غسل الوجه ثلاث مرات، وهكذا. هذا يسمى وضوء ايه؟ وضوء كامل. ليه؟ لأنه اشتمل على الواجبات وعلى السنن والمستحبات، يعني اشتمل على الواجبات والسنن والمستحبات. مسألة، هل التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان في أمة قبلنا يشرع لها التيمم؟ الجواب لا، بل هذا التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست، منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا يعني التيمم. طيب هل الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من ذهب إلى أن الوضوء كان قبل ذلك معروفا في الأمم، لكنهم استدلوا بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لو أنك رجعت في بعض الكتب ككتب للسيوطي أو الإمام ابن حجر في فضائل هذه الأمة لتعجبت كثيرا من الأشياء التي فضلنا الله تبارك وتعالى بها عن الأمم في من قبلنا. يعني مثلا يا إخواني، لو أصاب ثوبك نجاسة ماذا تفعل؟ تغسله تهرب الماء. طيب لو أن أمة قبلنا أصاب ثوبها نجاسة ماذا يفعلون؟ يقطعون هذا الجزء. يعني لو أن هذا الكم أصابته نجاسة يقطع ليه؟ يقطع هذا. طيب لو أن أحدنا عياذا بالله أشرك، وقع في الشرك، ماذا عليه أن يفعل؟ يتوب إلى الله عز وجل. يعني أمة النبي عليه السلام ماذا تفعل؟ تتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل ذلك منها. طيب قبلنا لو أن أحدهم أشرك ماذا يفعل؟ يقتل نفسه. يقتل إيه؟ نفسه. ليس معنى هذا أنه ينتحر، لا، يأتي يعني من أشرك ويقتل بعضهم إيه؟ يقتل بعضهم بعضا، وهذه توبتهم. لكن الله عز وجل يعني رحيم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء، وإحنا لو تكلمنا في هذا يعني كلام شيق، من الأشياء أن الله عز وجل استأجر اليهود إلى وقت الظهر وأعطاهم أجرا، ثم استأجر النصارى إلى العصر وأعطاهم أجرا، أجر واحد بس، واستأجر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الغروب وأعطاهم أجرين. فغضبت اليهود والنصارى، قالوا لي يا رب ليه دول ياخدوا أجرين؟ قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. يعني هذا ليس موضوعنا، لكن أنا بس أبعث فيكم الـ الأمل والتفاؤل على أن هذه الأمة فعلا أمة مرحومة، وفعلا كما جاء في بعض الحديث توفي 70 أمة قبلها هي خيرها وهي أفضلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني ايه وسطا يا إخواني؟ يعني ايه وسطا؟ الوسط يا إخواني هو الأجود. الوسط هو ايه؟ أجود، أحسن حاجة. فأمة وسطا يعني أجود أمة وأحسن أمة وخير ايه؟ وخير أمة. ليست من الوسط اللي هي بين شيئين، لا، وسط يعني أجود شيء. طيب احنا كنا نتكلم عن الوضوء الكامل والوضوء المجزئ. حد نام مني؟ فوق كده عشان يدينا ساعة، بس فوق عشان نفهم أركان الوضوء. أحيانا بنسمع كلمة شرط ونسمع كلمة ركن. طيب عشان نفهم الشرط والركن، الشرط ده بيكون قبل العمل، قبل الايه؟ العمل. طيب الوضوء بالنسبة للصلاة شرط ولا ركن؟ شرط، لانه قبل الايه؟ قبل العمل. طيب السجود شرط ولا ركن؟ ركن، لانه جوه العمل. فلو قلنا اركان الوضوء يا اخواني، نقول هو معنى كلمة الركن ما تتركب منه حقيقة الشيء. فالصلاة مثلا فيها التكبير، فيها القيام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، كل دي اسمها ايه؟ اسمها يا اخواني اركان. لكن مثلا ستر العورة شرط ولا ركن؟ شرط، قبل الصلاة. عندك مثلا العلم ودخول الوقت شرط ولا ركن؟ شرط، قبل الايه؟ قبل الصلاة. فالمهم ان الاركان يا اخواني بتكون داخل الشيء. يتركب منها حقيقة الشيء. طب لو أننا قصرنا في ركن من الأركان، الشيء يبطل، الشيء يبطل ولا يعتد به شرعا. إذن أركان الوضوء هنحفظ النية والترتيب، النية والإيه والترتيب. طيب هم ستة، احنا قلنا النية والترتيب، في الأربعة تانيين داخل الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. طب لما أقول بقى يا إخواني انتبهوا معي، لما أقول من أركان الوضوء غسل اليدين، صح كده ولا غلط؟ لما أقول من أركان الوضوء غسل الرجلين، صح ولا غلط؟ غلط، هذا التعبير خطأ. أمال الصواب إيه؟ أقول غسل اليدين مع المرفقين، غسل الرجلين مع الكعبين. طب جبت كلمة مع دي منين؟ ما هو قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما معنى كلمة إلى هنا؟ مع، معناها إيه؟ مع. طب في حاجة في القرآن تؤيد هذا؟ قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالهم، يعني أموال اليتامى، إلى أموالكم. ما معنى كلمة إلى هنا؟ مع، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع إيه؟ مع أموالكم. فالمقصود أن كلمة إلى في آية الوضوء معناها إيه؟ مع. فتغسل اليدين مع المرفقين، تغسل الرجلين مع الكعبين. طيب في شيء مهم جدا يا إخواني بالنسبة للأركان، احنا قلنا لو أن إنسانا أهمل ركنا من الأركان فيبطل وضوءه ولا يعتد به شرعا. بالنسبة لغسل الوجه لابد أن نناقش فيه مسألة المضمضة والاستنشاق. هل المضمضة والاستنشاق واجب من الواجبات ولا سنة من السنن؟ الجمهور يرون أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس بواجب. طيب أين دليل الجمهور؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الناس أن يتوضأ، إيش قال له؟ قال له توضأ كما أمرك الله، اسمع، توضأ كما أمرك الله، يعني اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك، خلاص. فقالوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المضمضة ولا الايه والاستنشاق. لكن بعض اهل العلم قالوا لا، ده المضمضة والاستنشاق واجب لابد ان تأتي به، وان لم تأتي به فوضوءك غير صحيح. طب اين دليلكم عباد الله؟ قالوا ان الانف وان الفم جزء من الايه من الوجه، لان الوجه كما تعلمون من منابت الشعر الى من حضر من اللحيين او الذقن، هذا طولا، واما عرضا من الاذن الى الاذن. فقالوا ان الانف والفم من الوجه. في الحقيقه كلام جمهور اهل العلم اقوى، كلام قوي لحديث النبي عليه الصلاه والسلام توضأ كما أمرك الله، يعني زي ما في الآية بالضبط. لكن هذا القول الذي يقول أن المضمضة والاستنشاق واجب ولابد أن تأتي بهما في الوضوء هو قول أيضا قوي وقول وجيه. فمن الأولى والأحوط أن احنا لا نترك المضمضة ولا الاستنشاق، يعني خروجا من الخلاف. في قاعدة دايما أقولها يا إخواني، اللي هي الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف ايه؟ مستحب. يعني مثلا قراءة الفاتحة وراء الإمام، مأموم والإمام يقرأ الفاتحة. طيب هناك من أهل العلم من قال لا بد للمأموم أن يقرأ، وهناك من قال المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، وهناك من توسط كالإمام أحمد قال يقرأ في السرية ويستحب أن يقرأ في الإيه؟ في الجهرية. طيب أنا لو قرأت الفاتحة مش هخرج من هذا الخلاف؟ أخرج من هذا الخلاف، ولذلك الخروج من الخلاف مستحب. تعالى زكاة الفطر، المذاهب الأربعة يرون مشروعية إخراج زكاة الفطر طعاما، يعني تمر، زبيب، لبن، يعني من طعام الناس، أرز، ما إلى هذا. أبو حنيفة يرى جواز إخراجها قيمة، يعني فلوس نقدا. طب أنا لو خرجتها طعاما مش هيبقى ده صحيح عند الكل؟ يبقى صحيح عند الكل، والخروج من الخلاف مستحب. لذلك أنا أقول إن هذه القاعدة، الخروج من الخلاف المستحب، قاعدة طيبة. يا ليتنا لو نرى خلافا فقهيا كما ذكرنا إن الجمهور يرى إن الوضوء، أن المضمضة الاستنشاق في الوضوء سنة، وغيرهم يرى أنه واجب، فنقول الأحوط الأولى أن نتمضمض وأن نستنشق، وبهذا نكون خرجنا من الخلاف. أيضا بالنسبة لمسح الرأس، إن شاء الله الأسئلة بعد ما نخلص أحسننا معكم إن شاء الله. مسح الرأس يكون مرة واحدة، يكون مرة واحدة، ويمسح الرأس كاملا للرجل والمرأة. وهناك من أهل العلم من قال يمسح بعض الرأس. طب الأئمة اللي قالوا كده، اللي قالوا يمسح بعض الرأس، من أين أتوا بهذا الكلام؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، ناصيته يعني مقدم رأسه. نقول نعم هذا حدث، بس النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه، على الناصية والعمامة، مسح على الناصية والعمامة. لكن لو لم تكن هناك عمامة فيكون المسح على الرأس على جميع الرأس كاملا، وذلك يستوفي الرجل والمرأة. ومن مسح الرأس أيضا إخواني مسح الأذنين، صحيح ورد حديث في هذا، الأذنان من الرأس. هناك من ضعف هذا الحديث، لكن الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث، لذلك كان مسح الأذنين من مسح الرأس. طب احنا ذكرنا ان اركان الوضوء ستة، النية وايه اخواني والترتيب، وبعدين غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس، غسل رجلين مع الكعبين. طيب في بعض العلماء يقولون ان الموالاة ركن من اركان الوضوء. يعني ايه الموالاة؟ يعني المتابعة، المتابعة في غسل اعضاء الوضوء، بحيث انك تغسل العضو قبل ان يجف الذي قبله، قبل ان يجف الذي قبله. والراجح في هذه المسألة ان الموالاة سنة وليست وليست ركنا كما ذهب الى ذلك بعض اهل العلم. ايضا قد تجد في بعض الكتب ان الدلك، الدلك مع غسل اعضاء الوضوء ايضا ركن من اركان الوضوء، والراجح ان الدلك سنة وليس ركنا ايضا من اركان الوضوء. طيب نتكلم الان عن سنن الوضوء، واتيت بعض السنن وتركت البعض، منها السواك ومنها التسمية، يعني تقول بسم الله في اول الوضوء. طيب لو اني اتوضأ في مكان كحمام او ما الى هذا، يعني لو اني يعني سميت في نفسي او بقلبي لا كان اولى. ومن ايضا السنن الاقتصاد في استعمال الماء وغسل الكفين اول الوضوء. وهنا مخالفة يا اخواني محدش بياخد باله منها، الا يعني بعض الناس قد يعني لا ينتبه لهذا. انا بغسل الكفين في اول الوضوء، لما اجي اغسل اليدين بغسل من اول الرسغ، ها هنا اغسل من هنا لحد المرفقين او مع المرفقين، هذا خطأ. لما اجي اغسل اليدين اغسلها من اطراف الاصابع، اغسلها من اطراف الاصابع. يبقى أنا أول ما أبدأ الوضوء بأغسل الكفين ثلاثا، والتخليل كل هذا إيه؟ سنة. طب لما أجي أغسل بقى اليدين مع المرفقين أغسلهم من إيه؟ من أطراف الأصابع، وأغسل معهم من إيه؟ المرفقين. طيب من السنن أيضا تقديم اليمنى على اليسرى، يعني لو أن إنسان يتوضأ وغسل يده اليسرى قبل اليمنى، وضوء صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح، لكن السنة أن تقدم اليمنى على الإيه؟ على اليسرى. أيضا من السنن غسل الأعضاء ثلاثا، يبقى اللي يغسل العضو مرة وضوء صحيح، لكن السنة والأفضل أن تغسله ثلاثا. طيب سؤال، لو أن رجلا غسل وجهه مرة وغسل يديه ثلاث مرات وغسل رجلين مرتين، هل هذا الوضوء صحيح؟ الجواب نعم، ليس فيها شيء. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاث ثلاث، كل هذا جائز. أيضا من السنن تخليل اللحية الكثيفة. طيب لو كانت لحية الإنسان خفيفة، يعني إيه خفيفة؟ يعني يرى البشرة من ورائها، ترى الجلد إيه؟ من وراء هذه اللحية الخفيفة. إذا كانت لحية الإنسان خفيفة فلا بد أن يصل الماء إلى البشرة إلى الجلد. طيب إذا كانت اللحية كثيفة فيكفي غسل ظاهرها، غسل ظاهر اللحية. طيب إيه اللحية الكثيفة دي؟ اللحية الكثيفة التي لا يرى الجلد من ورائها، يعني لا ترى بشرتك من وراء هذه الايه؟ من وراء هذه اللحية. يبقى في الوضوء إذا كانت اللحية خفيفة بنغسل الوجه حتى يصل الماء إلى البشرة، يعني إلى الجلد، يعني إلى عصور الشعر. إذا كانت اللحية كثيفة فيكفي غسل إيه؟ ظاهرها فقط. طيب هذا في الوضوء. طيب في الغسل يا إخواني، لو كانت اللحية كثيفة أو خفيفة ماذا يجب عليك؟ لا، في الغسل بقى لابد أن يصل الماء إلى البشرة سواء كانت اللحية كثيفة أو خفيفة. لكن التفريق إمتى؟ في الوضوء. التفريق فين؟ في الوضوء. إذا كانت اللحية خفيفة بتغسل حتى يصل الماء إلى الجلد، إذا كانت كثيفة بتغسل ظاهر اللحية فقط. أيضا من السنن دلك الأعضاء كما قدمنا، وتخليل الأصابع. ما معنى الأصابع هنا؟ أصابع اليدين وأصابع الإيه؟ الرجلين. أيضا من السنة الدعاء، احنا قلنا في أول الوضوء التسمية، وفي آخر الوضوء الدعاء بعد الوضوء الذي تعرفونه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وفي رواية للترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وليس في خلال الوضوء أذكار أو أدعية غير ما ذكرنا، التسمية في أوله والدعاء الذي ذكرناه في آخر الوضوء. طيب بقي سنة عند الانتهاء من الوضوء وذكرناها تبعا ونحن نتكلم، ما هذه السنة؟ ركعتين بعد الوضوء، وقلنا هاتين الركعتين سبيل إلى إيه؟ إلى الجنة، كما جاء في حديث بلال النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أخبرني عن أرجى عمل عملته، فقال: ما يعني أحدثت إلا تطهرت وصليت بهذا الطهور ما شاء لي أن أصلي. أيضا ورد في هذه السنة، وينبغي يا إخواني بعد أن نتعلم هذه الأداب نحن نفعل هذا ولو مرة، يعني إحنا تعلمنا الآن أن من سنن الوضوء تخليل الأصابع، يبقى وأنا بتوضأ ينبغي أن أنا أعمل بهذا ولو حتى إيه؟ ولو حتى مرة. أيضا تعلمنا أن من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعد الإيه؟ بعد الوضوء، فينبغي أن نعمل هذا ولو مرة، ولو مرة كل شهر، مرة كل سنة، ثم نفعل هذا. سيدنا عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوفوا الأجر العظيم يا إخواني على العمل الإيه القليل. وهذا أيضا من الخصال التي تميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عملهم قليل وأجرهم إيه أجرهم كبير جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا يحصل له إيه؟ وجبت له الجنة. شوف يا أخي الأجر قد إيه، وشوف العمل قد إيه. من قال رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. شوف الكلام، وجبت له إيه الجنة. فهاتين الركعتين بعد الوضوء لما تصليهما ولا تحدث فيهما نفسك بشيء من أمور الدنيا غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا من فضل الله على أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نتكلم عن نواقض الوضوء ولا عايزين تناموا؟ ما سمعتش، تفضل اتكلم عن النواقض ولا نخليها المره الجايه؟ طيب موافقه. نواقض الوضوء يا اخواني بسرعه: ما خرج من السبيلين ويقصد بهما القبل والدبر، والذي يخرج من السبيلين أربعة أمور: إما معتاد أو غير معتاد أو طاهر أو نجس. الذي يخرج من السبيل أربعة أمور: معتاد زي البول والريح، غير معتاد زي الريح من القبل، الريح من القبل، وهذا نادر جدا ويوجد عند النساء بندرة خصوصا المرأة الحامل. والطاهر زي المني، والنجس زي المزي زي الودي وزي الدم. المزي كما تعلمون هو يعني يخرج عند النظر إلى صورة يشتهيها الإنسان أو التفكير في الجماع أو غير ذلك من مقدمات الجماع، ده اسمه المزي. أما الودي فهذا سائل ثخين ينزل بعد البول. كيف أتطهر من المزي والودي؟ بأغسل الذكر وأتوضأ وضوئي للصلاة. إذن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، وقلنا هو أربعة أشياء: معتاد وغير معتاد وطاهر ونجس. طيب الشيء الثاني اللي ينقض الوضوء: ما خرج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. طيب احنا نعلم ان البول والغائط يخرج من القبل والدبر، وكيف يخرج هذا من بقية البدن؟ انسان مثلا اجريت له عملية جراحية وجرى تغيير مجرى البول، عملوا قسطرة، فتحوا فتحة في المثانة، فتحوا فتحة مثلا في أسفل معدته، يخرج إيه؟ يخرج منها بولا أو غائطا. إذا كان الإنسان هذا حالته فما خرج من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا فإنه ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. يبقى قلنا شيئين من نواقض الوضوء: الأول ما خرج من السبيلين، اثنين ما خرج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. لكن بالنسبة للقيء فالراجح أنه لا ينقض الوضوء، القيء هذا الراجح أنه لا ينقض الوضوء. وكذلك الرعاف يعني الدم الذي ينزل من الأنف الراجح أنه لا ينقض الوضوء أيضا. ماشي إخواني؟ الثالث زوال العقل، زوال العقل ينقض الوضوء. زوال العقل بالجنون، بالسكر، بالإغماء، بالنوم. يزول العقل بأربعة أشياء. في ثلاث حاجات ينتقد بها الوضوء قولا واحدا: الجنون، السكر، الإغماء. ينتقد الوضوء. أما النوم ففيه تفصيل. النوم فيه إيه؟ فيه تفصيل. إذا كان النوم خفيفا تشعر بمن حولك فإن الوضوء لا ينتقد. فإن الوضوء إيه؟ لا ينتقد. مثاله يا إخواني، واحد يعني يجلس على كرسي وينام شبه اللي بيفقر، يعني شبه اللي لكن يفهم ما حوله ويشعر بما حوله، فهذا النوم لا ينتقد معه الوضوء. وبهذا يفهم حديث أن الصحابة رضي الله عنه كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضؤون. فهذا الحديث معناه أن هذا النوم كان نوم إيه؟ خفيف، يشعر بمن حوله ولا يزول شعوره بالكلية. أما إذا زال الشعور بالكلية ولا يشعر بمن حوله فهنا ينتقد الإيه؟ ينتقد وضوء النائم. إذن بالنسبة لزوال العقل إخواني، إذا كان بجنون أو إغماء أو سكر فإنه ينتقد الوضوء قولا واحدا. أما النوم ففيه تفصيل، إن كان يزول الشعور مع هذا النوم ينتقد، وإن كان لا يزول شعوره وينتبه لما حوله فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء. يبقى عندنا ما خرج من السبيلين، عندنا ما خرج من بقية البدن إن كان إيه؟ بولا أو غائطا، وعندنا زوال العقل بالجنون والسكر والإغماء وبالنوم وفيه تفصيل. أيضا من الأشياء التي تنقض الوضوء مس الذكر. مس الإيه؟ الذكر. طيب مس الذكر فيه أقوال لأهل العلم، منهم من يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث من مس ذكره فليتوضأ. يبقى ده القول الأول. القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث إنما هو بضعة منك، يعني جزء من أجزاء بدنك. يبقى عندنا قولين: قول يقول إن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وقول يقول لا ينقض مطلقا. قول الثالث يجمع بين الأحاديث، يقول من مس ذكره بشهوة ينتقد وضوءه، ومن مس بغير شهوة فلا ينتقد. يبقى عندنا كم قول يا إخواني؟ ثلاثة: ينقض، لا ينقض، بشهوة أو بغير شهوة. قول الرابع هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لاختلاف الأحاديث، عشان الأحاديث مختلفة فيستحب حكم الشرع بقى، يستحب الوضوء من مس الذكر مطلقا. يعني هو واجب؟ لا مش واجب، أمال هو إيه؟ يستحب على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك الخلاصة في هذا الأمر كما ذهب إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال والأحوط، الأحوط أن تتوضأ من مس الذكر. مع أن احنا ذكرنا كم قول؟ أربعة أقوال: القول الأول ينقض، الثاني لا ينقض، الثالث بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض، والرابع الاستحباب مطلقا وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. وزي خلصنا إلى أن الأحوط في هذه المسألة أن تتوضأ من مس الذكر. مسألة خامسة من نواقض الوضوء: مس المرأة الأجنبية، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ أيضا في هذا ثلاثة أقوال: قول الأول إن مس المرأة ينقض الوضوء لقول الله عز وجل أو لامستم النساء. قول الثاني إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقض الوضوء. قول الثالث وهو الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لأدلة، منها أولا معنى لامستم النساء ليس من اللمس، إنما لامستم يعني جامعتم النساء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى صلى الله عليه وسلم يعني قبل ولم يتوضأ وصلى يعني قبل بعض نسائه وصلى. أيضا من الأدلة أن الأصل عدم الحظر وأن ما ثبت بيقين طهر هنا ثبتت بيقين فلا ترفع إلا بيقين. ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. المسألة السادسة هل غسل الميت ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ الراجح بل الصحيح في هذه المسألة أن غسل الميت لا ينقض الوضوء كما ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة. وذهب أحمد رحمه الله إلى أن غسل الميت ينقض الوضوء، لكن الراجح كما أسلفنا أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء كما ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة. واستدلوا بما ورد عن ابن عباس حسبكم أن تغسلوا أيديكم، يعني بعد تغسيل الميت يكفيك أن تغسل يديك. وأيضا بما ورد عن الصحابة في تغسيل الميت فمنا من يغتسل بعد التغسيل ومنا من لا يغتسل، ولهذا كان الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب أن تتوضأ إذا غسلت ميتا. آخر مسألة في نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أكل لحم الجمال، أكل لحم الجزور، هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذا من نواقض الوضوء، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بما ثبت أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وفي الحقيقة كلا القولين وجيه، قول الإمام أحمد توضأوا من لحوم الإبل، وقول الجمهور بأن هذا لا ينقض الوضوء، واستدلوا بأن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لكن كلا الأمرين وجيه. وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة معنى الوضوء وفضل الوضوء والوضوء الكامل والمجزئ، وأيضا أركان الوضوء وسنن الوضوء، وأتينا في آخر الأمر على نواقض الوضوء. جزاكم الله خيرا، ويعني من شاء أن يسأل فليتفضل. تفضل تفضل أخي. طيب أخويا يسأل عن دخول الخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل. والله المسألة يعني فيها تفصيل، إن كان المصحف فيمنع دخول المصحف إلى الخلاء، يعني لقول الله عز وجل ويعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن إذا كان كتاب فيه أذكار أو كتاب من كتب العلم أو كتاب يحتوي على كلام الناس وكلام يعني فيه من السنة، فالأولى طبعا أنه يعظم هذا ولا يدخل به. لكن هناك شيء، لو أن الإنسان خاف على يعني ميدالية مكتوب عليها لفظ الجلالة أو ما إلى هذا، خاف عليها من السرقة أو الضياع، فهنا نقول له يعني يدخل خوفا على ماله ولا بأس. نعم أخي. طيب إذا أحدث الإنسان في وسط الوضوء ماذا يفعل؟ يستأنف، يعني يعيد وضوءه من أوله، من أوله، لكن لا يكمل، لا يكمل. تفضل حمد. نعم سيدنا. أخي يسأل عن أكل لحم الإبل، ما هو الراجح؟ أما يكون الشيء راجح يعني واضح بقول الراجح وكذا، لكن هذه المسألة استدلال الإمام أحمد قوي، توضأ من لحوم الإبل. وفي السنة في فرق بين الإبل والغنم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص لنا أن نصلي في مرابض الغنم، ولم يرخص لنا أن نصلي في أعطاني الإبل. وأكل لحم الإبل يعني فيه يعني يورث الغضب، وأكل لحم الغنم يورث الحلم، ولهذا أقول استدلال الإمام أحمد قوي، ولذلك بقول هذا من الخلاف الإيه، يعني اختار أنت ما تشاء، لكن أنا لا أستطيع الترجيح. تفضل. نعم تفضل. طيب أسئلة يعني وجيهة. أول سؤال استنشاق الماء واستنصاره، ماذا تقصد به؟ نعم هذا يعني هذا استنشاق الماء واستنصاره و... نعم نعم نعم. احنا قلنا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق هل هما واجبان ولا سنة، فقلنا ان الجمهور قال ايه سنة، واستدلوا بحديث توضأ كما امرك الله. اللي قالوا ان الاستنشاق والاستنصار واجب قالوا ان الفم والانف جزء من الايه، جزء من الوجه. واستدلوا ايضا بما ذكره اخونا الشيخ الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام اكد على المضمضة فقال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، وايضا امر بالاستنشاق والاستنصار، وايضا قال اذا توضأت فمضمض. كل هذا من ادلة الايه، من ادلة القائلين بوجوب المضمضة والاستنشاق، لكن احنا بنميل لقول الجمهور وبنقول الأحوط فقط والأولى أن احنا لا نترك المضمضة والاستنشاق، لأن الخروج من الخلاف مستحب. السؤال الثاني كان إيه؟ أمس الذكر إذا كان بحائل أو بغير حائل، لا يهمنا إذا كان بحائل، الذي يهمنا أن يكون المس بغير حائل. طب أتينا بهذا من أين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات من أفضى بيده إلى فرجه، أفضى باليد يعني لامس وباشر الفرج بيده وليس بحائل. السؤال الثالث في مس المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ولم يذكر الأجنبية هنا، لكن إحنا بنتكلم عن مس المرأة عموما، مس المرأة إيه؟ عموما لا ينقض الوضوء، وذكرنا أن الوضوء عبادة وطهارة ثبتت بيقين، فلا يزول هذا اليقين بأي شيء يكون مشكوك فيه كمس أجنبية أو غير أجنبية، والله أعلم. تفضل أخي. طيب من مس ذكره فليتوضأ، هل هذا خاص بالرجال ولا يشمل الرجال والنساء؟ الجواب الصحيح أن هذا يشمل الرجال والنساء، لورود بعض الروايات في مس المرأة فرجها أيضا فلتتوضأ. لكن أخي ذكرني ببعض المسائل المهمة. المسألة الأولى، لو أن المرأة مست ذكر الصبي يعني بتغسل ابنها الصغير فمست ذكره، او بتلبسه فمست ذكره، هل ينتقد وضوءها؟ الجواب لا، لقول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره هو، لكن من مس ذكر الصبي فلا ينتقد وضوءه. ك كذلك الطبيب الذي يعالج، لو أنه يكشف أو يعالج إنسانا ومس ذكره فهذا أيضا لا ينتقد وضوءه، الله أعلم. نعم. أخي محمد يسأل هل يأثم الإنسان بمصافحة المرأة الأجنبية؟ الجواب نعم. خلاص يا شيخ محمد. نعم نعم، ده أنا قلت من أكل لحم الإبل، من أكل لحم الجزور، من أكل لحم الجمال، ذكرت لها جمال يعني الجمال، من ذكرت ثلاث أسماء حتى يفهم أنها الإبل والجمال يعني. نعم. والله أنا قرأته لكن لا أدري أبحثك عنه. أخي يسأل عن حديث من بات طاهرا بات معه في شعاره، شعاره اللي هو الملابس الداخلية يعني، ملك يعني يدعو له كلما يعني كان نائما، فأنا قرأت الحديث لكن لا أدري صحته، سنبحث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. طيب أخي يسأل عن رجل عنده اضطرابات في المعدة ويشك هل وضوءه انتقض أم لا؟ مش احنا قلنا يا اخواننا في قاعدة عندنا اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. طالما انك تشك يبقى وضوءك ايه؟ صحيح. يعني واحد يتيقن انه متوضئ وجاله اضطرابات في المعدة وشك هل اخرج ريحا ولا ما اخرج ريح، ايه رأيك في وضوءه؟ وضوء صحيح، وضوء ايه؟ صحيح. لكن واحد متيقن انه من حوالي مثلا ساعة داخل الخلاء وقضى حاجته وبعدين شك، يا ترى توضيت ولا ما توضيتش، ده نحكم عليه بايه؟ انه ايه؟ ليس متوضئ، ليس متوضئا، يبقى اليقين لا يزول بالايه؟ بالشك. جزاكم الله خيرا. وفي الحقيقة جالي سؤال عن الدبلة والخاتم في الخطوبة، هل إذا فسخ الشاب الخطوبة من ناحيته هل يرد إليه هذا الشيء أم لا؟ الفتوى في مصر على أن الذهب المقدم شبكة جزء من المهر، جزء من الإيه؟ من المهر، فإذا يعني تم العقد فبيعامل هذا معاملة المهر، لكن إذا لم يتم العقد يكون هذا من حق الإيه؟ من حق الخاطب وليس من حق المخطوبة، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.